السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 34 من سلسلة الطريقة، ونبدأ زي كل مرة بقراءة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا. قال رحمه الله في ختام الكتاب، قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. بيختم سيدنا الإمام الطحاوي بعد ما تكلمنا بأن 33 مجلس بيشرح لنا عقيدة المسلمين، كلمنا عن ربنا واعتقدنا في ربنا وصفة ربنا، كلمنا عن الأنبياء وما نعتقد في الأنبياء، كلمنا عن يوم القيامة وما نعتقد في أننا سنحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، كلمنا عن القضاء والقدر وكيف نفهم هذه المسألة اللي حار فيها عقول كثير من الناس، كلمنا عن الكتب، وكلمنا عن كل أركان الإيمان الستة اللي ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما سأله سيدنا جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك، بعد ما ختم معنا هذا الكلام، اتكلم كلام يشبه كلام اللي بيفضفض، اللي بيفضفض بعد ما طلع علمه للمسلمين، بيفضفض بدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى هو المتولي لحفظ هذا المعتقد. واحنا اتفقنا ان كلمة عقيدة لها علاقة في ذهننا بالعقدة، شيء عقد فلا يحل، مجموعة مبادئ وأفكار ومعاني رسخت في الذهن، فما ينفعش حدث يحصل في الدنيا يفك العقدة دي، ومنها جاءت كلمة العقيدة، ما نعتقد في الله سبحانه وتعالى وفي الأنبياء وفي الكتب وفي اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره. وبالتالي اللي جوايا ده ثبتني عليه يا رب. وكان أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فختم بقوله: فهذا ديننا واعتقادنا. ديننا يعني ما ندين الله به، ما نحب أن نلقى الله عليه في يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم القيامة. هذا ما ذكرناه في 33 مجلس اللي فاتوا، ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. الباطن ما نعتقد في القلب، الظاهر ما يظهر من السلوك بناء على ما اعتقدناه في قلوبنا، ظاهرا وباطنا. ونحن براء يعني احنا بنتبرأ من كل فكرة وعقيدة تخالف هذه العقيدة. قال: ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. لما تسأل العلماء تقول له: يا مولانا ادعي لك بإيه؟ فيقول لك: ادعي لي يا ابني أن يختم الله لي بالتوحيد، وأن يحسن خاتمتي، وأن ألقى الله بلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله كما في الحديث توضع في بطاقة إذا وضعت في ميزان الحسنات طاشت ضاعت طارت معها موازين السيئات، وإن كانت 99 سجل، 99 كتاب، 99 منشور مليان من السيئات. هذه الشهادة إذا عاش عليها الإنسان ومات عليها وحاول أنه يجتهد يطيع ربنا يمشي على سطر يعمل عبادة ويقصر فيتوب إلى الله. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو ما يعرفش بيسأل المتخصصين من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الناس اللي راح تتفقه دول من العلماء أسيادنا ومشايخنا، نسألهم عندما لا نفهم، عندما نتردد، لما نتلخبط. فبيقول له كده: يا رب ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على الإيمان، لأن مفيش إنسان قادر على فعل شيء لنفسه. أنت دلوقتي بتسمع مجلس العلم معانا، لكن ولا أنا ولا أنت قادرين على تثبيت أنفسنا. إنما الثبات والهداية على ما نعتقد من عند الله. طب هو سيدنا الإمام الطحاوي بيختم كده ليه؟ لأسباب كثيرة هو يقصدها، منها اللي احنا فهمناه، حتى لا يتصور صاحب العقيدة السليمة أنه مميز في نفسه، أنا اللي تميزت أني فهمت صح. لا، ده الفهم اللي احنا فهمينه ده بتاع الصحابة والسلف الصالح اللي النبي علمه لهم، ده من ستر الله علي. يا رب ثبتنا عليه، ولا تجعلنا فتنة للذين آمنوا ولا فتنة للذين كفروا، ولا تجعل فهمي لهذا المعتقد سبب في غلظة قلبي وتكبري على من سواي وادعائي للتميز غيري فاسق أو مبتدع أو ضال. من كم يعني إيه الأشياء اللي بتطلق من واحد هو محتاج أن ربنا يثبته على غيره من الناس. فبيقول: يا رب ثبتنا على الإيمان واختم لنا بيه، نعيش بيه ونموت بيه. وبفكرك ان اول دعاء ربنا علمه لنا في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يوصل اليك يا رب. قال: ونسأل الله تعالى ان يثبتنا على الإيمان. تحس انها ختمة فيها دعاء وفيها وعظ لأهل العقيدة، ان هم كل ما يتعلموا يزدادوا تواضعا بين يدي الله ورحمة وخدمة للخلق. ويختم لنا به: ويعصمنا من الأهواء المختلفة. إن أنا أتكبر فيبدأ تجي لي أفكار مش علمية، بس عشان أنا شايف نفسي كبير قوي، فأنا هنتج أفكار ضد أفكار العلماء وضد معتقدات العلماء اللي أخذوها من الصحابة اللي تربى على إيد النبي عليه الصلاة والسلام. يعصمنا من الأهواء. والهوى يقولك إيه؟ آفة الرأي الهوى، اللي بيخلي الرأي مريض إنه يبقى في اتباع للهوى، اتباع للمزاج مش اتباع للحق وطريق الله ورسوله اللي علمهن العلماء. قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة اللي بتفرق الأمة، والمذاهب الردية. مثل، وبدأ يشرح لنا مجموعة فرق طلعت ما تعلمتش، واللي ما تعلمش بيبص في الكتب ويألف من عنده معاني لكلام الله وكلام سيدنا رسول الله. أما المتواضع فيجلس بين يدي العلماء، اللي تعلموا على إيد العلماء، اللي تعلموا على إيد العلماء، اللي تعلموا على إيد الصحابة، اللي تعلموا على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي علمه جبريل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فده الإسناد، ده الإسناد والسلسلة المتصلة للعلماء. ثم بدأ يتكلم على بعض الفرق اللي نتكلم عنهم المرة الجاية ونختم بهم، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. فنقف هنا ونكمل المجلس 35 المرة القادمة، ونختم به إن شاء الله كتاب العقيدة الطحاوية. شكرا.